فيما يتحمله الإمام عن المأمون. سبق أن الإمام لا يتحمل عن المأمون قراءة الفاتحة لا في السرية ولا في الجهرية على الله. أي وحديث عبادة في الصحيحين لا صلاة إلا بأم القرآن، وجاء في رواية أبي داود لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا لا يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، لا تفعلوا إلا بأم القرآن. وقول تبارك يعني هذا مستثنى، أقول هذا مستثنى من عموم لا صلاة إلا بأم القرآن، يعني الآن يخصص العموم بالدليل الخاص. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إلا في قراءة الفاتحة، إلا في قراءة الفاتحة، فنعمم الآية كما جاءت داخل الصلاة وخارج الصلاة، لكن نخصها بحديث عبادة إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إلا في قراءة الفاتحة فاقرؤوها. خلاص كده؟ طيب، إذا لا صلاة إلا بأم القرآن، هذا عموم يشمل الفريضة والنافلة والكسوف وغيره والجنازة. طيب يأتي واحد يقول لو أدرك الرفع خلف الإمام يجزئه ولا لا يجزئه؟ نقول جاء ما يقول على أنه يجزئه، ونستثني من عموم لا صلاة إلا بأم القرآن من أدرك الإمام راكعا يجزئه صلاته، بحديث أبي بكر الثقفي عند البخاري، فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعصي، زادك الله حرصا ولا تعصي. وأصح المذاهب في قراءة الفاتحة مذهب الشافعي، فإنهم أوجبوها على الإمام والمأموم والمنفرد، وهو الذي تدل عليه النصوص. وأما بقية النصوص فإما أنها لا تدل دلالة صريحة، وإما أنها ضعيفة. وقلت لك تمسك بحديث أبي داود، بحديث عبادة عند أبي داود له روايتان، رواية الصحيحين لا صلاة إلا لهم القرآن، ورواية أبي داود لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم رسول الله، لا تفعلوا إلا لهم القرآن. بعضهم أعلم الحديث محمد بن إسحاق بن يسار وأنه مدلس، لكن جاءت رواية صحيحة صرح فيها محمد بن إسحاق بالتحديد. طيب عشان يضاعف الحديث ماذا يفعل؟ قال طيب حرق محمد بن إسحاق هو ضعيف؟ لا، محمد بن إسحاق حسن الحديث عند أهل الحديث، فلا وجه لتضعيف الحديث، لا وجه لتضعيف. فالموجه أن الفاتحة ركن ويجب قراءتها على الإمام والمأموم والمنفرد، وأجبنا عن كل ما ذكره المؤلف. وكان عمر رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح يأمر بقراءة الفاتحة خلف الإمام. وقيل لأبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم، وهذه الزيادة متكلم فيها قال وأقرأ خلف الإمام قال نعم اقرأ بها في نفسك اقرأ بها في نفسك. ثم حديث عبادة وحديث أبي هريرة في الصحيحين لا يقاومهما حديث آخر، من كان له إمام فقراءة الإمام له فقراءة الإمام فقراءة من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. الحديث مضاعف من جميع طرقه وحكم عليه إسحاق بن صفت لأن طرقه لا تصلح للاعتبار، ولا يمكن أن يقاوم حديث عبادة بن الصامت وحديث أبي هريرة في الصحيحين والسنة، لا يمكن لا يمكن. أيما صلاة لم يقرأ بها فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج. جاءت زيادة إلى وراء الإمام عن جابر وهي شذة ضعيفة. فالأدلة الصريحة الصحيحة تدل على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمسلم. يرشد الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى يقول يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية على حديث من كان له إمام، وكأن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى توسط في المسألة، يعني نظر في كل المذاهب ثم توسط لكن المرجح ما عليه الشافعية. طيب ومما يتحمله الإمام عن المأمور قال وسجود السهو، وسجود السهو هذا معطوف على قوله ويتحمل الإمام عن المأمور القراءة معطوف. وسجود السهو إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة وتقدم في بابه. طيب يتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو بشرط أن لا يكون المأموم مزروقا، فإن كان الإمام المأموم مزروقا وسجد خلف الإمام أو سجد وهو يقضي ما بقي له من الصلاة بعد تسليم الإمام يجب عليه أن يأتي بسجود السهو وقد سبق وقلنا الكلام ده. فلو دخل في الركعة الثانية أو الثالثة خلف الإمام وسهل وسهل الآن سهل خلف الإمام فسلم الإمام وبقيت له ركعتان أو ركعة يجب السهو ولا يجب؟ صحيح لأنه مزروق كده. وكذلك لو أنه مثلا أدرك الإمام في الثالثة فصلى خلفه ركعتين وبقيت له ركعتين أو ركعة فلما سلم الإمام سهل يأتي أيضا بسجود السهو. فالإمام يتحمل عن المأموم سجود السهو إذا دخل معه من أول الصلاة، أما إذا لم يدخل معه من أول الصلاة فالمأموم يتحمل السهو عن نفسه. نعم نعم صحيح. وكذلك لو إن مثلا قرأ الإمام في السرية أو في الجهرية آية سجدة ولم يسجد الإمام يتحملها عن المأمور، يتحملها عن المأمور صحيح. ولو إن المأمور في السرية قرأ سجدة يسجد ولا لا يسجد ويتحملها الإمام أيضا، يتحملها الإمام أيضا ويذكرها المؤمن. في حديث ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى فعليه وهو ضعيف، حديث عند أبي داود وغيره ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى فعليه معناه صحيح لكن حديث مضاعف. قال وسجود التلاوة إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد إمامه كما سبق. لو قرأ الإمام سجدة في السرية أو في الجهرية ولم يسجد لا يسجد المأموم لأن المتابعة واجبة عليه ويتحملها الإمام عن المأموم يتحملها فلا يجب على المأموم السجود. وسجود التلاوة إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد إمامه. قال والسترة لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء. صحيح، لا يشرع للمأموم خلف الإمام أن يتخذ لنفسه سترة، لا، لأن الإمام سترة للمأمومين، ولا سترة الإمام سترة للمأمومين؟ سترة للمأمومين. صحيح، لا يصح أن نقول الإمام سترة للمأمومين، ولا يصح أن نقول سترة الإمام سترة. إيه الفرق بين الاثنين؟ لو قلنا الإمام سترة للمأمومين، صحيح، لو مر من أمامه في موضع سجوده الكلب الأسود أو المرأة مش كده؟ أو الحمار، بطل الصلاة، وبطل صلاة المأمومين مش كده؟ لكن لما نقول سترة الإمام سترة للمأمومين هو صحيح مش كده؟ ويترتب عليه ثلاثة أمور. الأول، إذا مر الكلب الأسود أو المرأة البالغة أو الحمار من بين الصفوف، صحيح، لا تنقطع الصلاة. إذا قلنا سترة الإمام سترة المأمومين ترتب عليها ثلاثة أمور: مرور المرأة الحائض يعني البالغة والكلب الأسود والحمار من بين الصفوف لا يقطع الصلاة. وحديث ابن عباس الصحيحين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجة الوداع بمنى، قال ابن عباس: ليس إلى شيء يستره، وكنت يومئذ قد نهدت الأحلام فأتيت على أتاني والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، قال: فتركت الأتان ترتع ودخلت بين الصفوف فلم ينكر علي أحد. طيب، هل يجوز للمصلي أن يمشي من بين الصفوف ولا لا يجوز؟ لا بد من هنا على التفصيل، على التفصيل. إن كان يجد لنفسه مندوحة عن المرور من بين الصفوف فالأولى أن يمر بين الصفوف، يعني وجد عنده طريق يستطيع أن يمر منه يدخل في الصف، فالأولى أن يمشي منه، لأن مشيه بين الصفوف يشوش على المصلين. وإن كان لا يجد مكانا يسلك منه إلى الصف فله أن يمر بين الصفوف ولا حرج عليه في ذلك، لكن لا يقال هكذا بالمرور بين الصفوف مطلقا، لا، لأن المرور بين الصفوف يشوش على المصلين. إذن يترتب على اتخاذ السترة للإمام عدم بطلان الصلاة بالثلاثة، وكذلك لا يترتب الإثم على المار بين الصفوف، لا يترتب الإثم على المار بين الصفوف، كل هذا ما دام يمر من وراء سترة الإمام من خلفها يعني، أو يمر بين الصفوف. قال: ودعاء الكنوت حيث سمعه فيؤمن فقط. صحيح، يتحمل الإمام عن المأموم دعاء الكنوت، والمأموم لا يدعو، لا يدعو ما دام الإمام يدعو، المأموم لا يدعو ولكن يؤمن فقط ما دام أنه يسمع، أما إن كان لا يسمع فلا تأمين عليه. الآن مسألة خلافية، وسبق معنا أن لم يصرح بالبدعية فيها إلا الحنفية فقط، إن كان قولهم جيد في الجملة، لكن الشافعية عندهم فيها أدلة، عندهم فيها أدلة في الفجر فقط. وقلنا الحديث مضاعف بعلتين، حديث أنس ما زال صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، قلنا مضاعف بعلتين، العلة الأولى فيه أبو معشر نجيح وهو ضعيف، وفيه انقطاع بين الربيع بن عمس وأنس بن مالك، يعني ضعيف. وإلا فالقنوط لا يشرع إلا النوازل كما سبق، أو في قنوط الوتر لمن يقوم من الليل، ولكن يجعل الغالب عدم القنوط. يقنط أحيانا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه أنه كان يقنط في قيام الليل، كما صرح بذلك عائشة وعلي رضي الله عنه وغيره من الصحابة، أصلا كان يقوم من الليل لكن كان لا يقنط كده. وجاء دعاء مطلق عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوط، كان يقول في قنوته اللهم لك سجدت. لا ها؟ لا لا حكم، لا نتكلم عن حديث مطلق جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في قنوت الوتر، جاء مطلقا عند ابي داود اللي هو لا ها؟ لا يا أخي لا أحصي ثناء عليه أنت كما أثنيت على نفسك أوله إيه؟ لا يا أخي أوله أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا اللهم إني أعوذ برضاك من شرك ومعافاتك من عقوبتك ومن كرمك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وجاءت رواية مقيدة لأن الإطلاق عند أبي داود من سمعه يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخنط بالوتر، لا، جاءت رواية مقيدة له عند النسائي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه في الوتر في السجود، في السجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه أنه كان يخنط. لكن علم ذلك الحسن، فالمرجح أن يكون الأغلب لا يفعل كل حين، يعني ليس ما يقوم الليل كل يوم يقوم، لا كل أسبوع مرة، 10 أيام مرة، وهذا. قال والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية لئلا يختلف على إمامه، صحيح يتحمل الإمام عن المأموم الجلوس للتشهد والتشهد، يعني الآن لو دخل في الركعة الثانية يجلس مع الإمام كده وهو له ركعة كده، ثم يقوم لنفسه الثالثة ويكون الإمام يقوم لنفسه هو في الثانية والإمام في الثالثة مش كده؟ وبعد ما يقضي الثالثة الأصل هو يجلس، الثانية لنفسه الثالثة للإمام مش كده؟ الأصل هو يجلس، هنا لا يجلس من أجل متابعة الجماعة، وهذا يدل على عظم الجماعة، لأن الجماعة أسقطت عنه إيه؟ جلوس التشهد الأول من أجل أن يتابع الجماعة، مع أن هذا واجب وهذا واجب، لكن وجوب متابعة الجماعة أقوى من وجوب التشهد كده. فلو إنه دخل خلف الإمام مزبوط يسقط عنه التشهد الأول، مفهوم يا جماعة؟ مفهوم المسألة؟ واضحة؟ وسن للإمام أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية للمأموم، نعم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية، لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ يحصل استماع قراءة الإمام لعدم جهله بهما بخلاف القراءة. لأنه جاء بعدما كبر الإمام تكبير الإحرام وقرأ، أو جاء في الركعة الثانية، هل يبدأ بالفاتحة مباشرة ولا يستفتح؟ يستفتح يعني يأتي الدعاء استفتاح. لا، عايزين حكم مضطرد، لأن إذا كان في وقت يسمع أو وقت يسمع أو ما يعرفش، والآن دخل خلف الإمام لا يدري هل هو قرأ الفاتحة ولا ما قرأهاش، هل هو الركعة الثانية أو الأولى أو الثالثة، ما يعرفش. عايزين حكم مضطرد يصلح لجميع الأحوال، في أي وقت يدخل. طيب، مثلا في قول أهل العلم، بعضهم قال يستفتح ومنهم مؤلف، وبعضهم قال لا يستفتح بل يقرأ الفاتحة مباشرة. جاء مزروق مرجح أنه يقرأ الفاتحة مباشرة لأمرين: الأول أن دعاء الاستفتاح زاحم الفاتحة، زاحم الفاتحة. طيب، أيهما يقدم، الاستحباب ولا الوجوب؟ طيب، واحد جبنا دليل ثاني من الأحاديث يدل على أنه يقرأ الفاتحة ولا يستفتح. في صحيح، في أحسنت يا لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم من الإنصاف غير قراءة الفاتحة، وهذا من أقوى الأدلة على أنه لا يستثن. لا تفعل إلا، لا تفعل شيء خلف الإمام إلا صحيح. صحيح، في الاستدلال بحديث عبادة على أنه يبدأ بالفاتحة لا من بالاستفتاح، وجعل الاستفتاح صحيح. ويمكن نرجح أيضا بدليل ثالث إن دعاء الاستفتاح سنة فات محلها، سنة فات محلها. فين محلها يا جماعة؟ في أول الصلاة. يبقى عندنا ثلاث أدلة تدل على أنه إذا دخل وهو مسروق يبدأ بالفاتحة مباشرة. طيب، فين يا استثني بيه؟ بأي دليل تستثني؟ مفيش دليل غير على الفاتحة فقط. لا تفعلوا إلا بالمقرآن. يعني إيه لا تفعلوا إلا بالمقرآن؟ يعني لا تقرأوا شيئا خلف الإمام إلا الفاتحة. صحيح. الراجح من دعاء الاستفتاح لا يتحمله الإمام عن المأموم. دعاء الاستفتاح لا يتحمله الإمام عن المأموم. قال: ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت، أي السورة في سكتات إمامه، وهي قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط وبعدها، وبعد فراغ القراءة. ودليل السكتات حديث الحسن عن سمرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها. وفي رواية سكت سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من غير من إذا فرغ من قراءة غير المغلوب عليهم ولا الضالين. قال رواه أبو داود. حمد الله. الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في السكتات في الصلاة ثلاث سكتات، واحدة متفق عليها واثنين مختلف فيها. الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في السكتات أثناء الصلاة كم سكتة؟ ثلاث. واحدة متفق عليه واثنتين مختلف فيهما. ايه هي الواحدة متفق عليها؟ في أول الصلاة صحيح. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك بين القراءة بين التكبير والقراءة هنية وفي رواية هنيئة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر الحديث. كده هذه السكتة متفق عليها. بقي التختان مختلف فيهما وهما السكتة بعد قراءة الفاتحة والسكتة بعد الانتهاء من القراءة وقبل التكبير للركوع. وقبل التكبير للركوع حديث السكتتين الذي ذكره المؤلف ضعيف. وقلنا قبل كده ان اهل الحديث اختلفوا في سماع الحسن من سمره على ثلاث اقوال. منهم من قال سمع مطلقا، ومنهم من قال لم يسمع مطلقا، ومنهم من قال لم يسمع الا حديث العقيقه، وهذا هو المرجح عند المحققين. ولذلك اخرجه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حديث العقيقه. فلم يسمع الحسن من سمره الا حديث العقيقه. ومراتب الحسن عند أهل الحديث كالريح، يعني ضعيفة جدا ليس لها قيمة، فلا تقبل روايته إذا لم يصح، وهنا لم يصح بالتحديث. وهذا الحديث سئل عنه عمرو بن عبيد المعتزلي، قيل له حديث السكتتين، قال عمن؟ قالوا عن جابر، قال قبح الله جابرا، قبح الله جابرا. فالحديث ضعيف ولا يستدل به على جواز السكتة بعد الفراغ من الفاتحة، ولا على سكتة بعد الفراغ من القراءة. ولا يقال بأن الإمام يسكت بعد قراءة الفاتحة شيئا يستطيع فيه المأموم أن يقرأ الفاتحة، لا. قد يقال فيه بالبدعة، لكن بدعة صرف لا، قد يقال فيه بالبدعة، ولكن يسكت من أجل أن يترد إليه نفسه. ها؟ والمأموم له أن يقرأ الفاتحة مع الإمام أو في سكتات الإمام أو بعد قراءة الإمام، ثلاثة أحوال كلها اجتهادية لأهل العلم، فلا نص على المسألة. يجوز لمن يقول الحمد لله رب العالمين، فلا تجوز الحمد لله رب العالمين، ما تجوز. الإمام يقول الحمد لله رب العالمين، وأنت تقول معاه الحمد لله رب العالمين. الإمام يفرغ من قراءة الفاتحة تقرأها أنت وهو يقرأ القرآن الذي بعد الفاتحة. يجوز ثلاثة مواطن يجوز فيها قراءة الفاتحة، مش إشكال. لا يجب عنا ان المساواة للإمام على قسمين، المساواة للإمام على قسمين، مساواة لا تكره، وهي المساواة في الأقوال صحيح، ومساواة محرمة، وهي مساواة الأفعال. وإلا فالإمام يقول سبحان ربي العظيم، والمأموم يقول سبحان ربي العظيم. في السرية الإمام بيقرأ الفاتحة والمأموم بيقرأ الفاتحة وهكذا. إذا يا جماعة يسكت سكتة خفيفة بعد قراءة الفاتحة يترد إليه فيها نفسه، وكذلك يسكت سكتة لطيفة بعد الفراغ من القراءة كلها قبل التكبير للركوع يترد إليه فيها نفسه. هو حديث سمرة لا يصلح للاستدلال. قال ويقرأ فيها ما يجهر فيه متى شاء لقول جابر رضي الله عنه كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. هذا أيضا من الأدلة على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. ويدل على ان عمل الصحابه هو القراءه خلف الامام قال المغني والاستحباب ان يقرا في سكتات الامام وفيما لا يجهر فيه هذا قول اكثر اهل العلم. طيب يقرا في اي موضع من الثلاثه التي ذكرتها؟ قال رسول